إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ حافظ رحمة الله عليه في منظومته: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور. وذكر الشيخ رحمة الله عليه كثيرا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكثير من صفاته المثلى، وما يجب من ذلك على النحو الذي جاء به الكتاب وأثبتته السنة. ثم قال: هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا، معترفا بحقه لا جاحدا. فذكر الشيخ رحمة الله عليه على التقسيم الذي ارتضاه على هذا النحو، فجعل التوحيد نوعين، فجعل في النوع الأول قسمين: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، فهذا توحيد الربوبية، وهذا توحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر رحمة الله عليه ثاني نوع التوحيد، وهو إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا، معترفا بحقه لا جاحدا، وهذا توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية وإفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله جل وعلا، فتوحيده جلت قدرته بأفعاله جل وعلا. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده بأفعال العبد، ولذلك يسمى أحيانا توحيد العبودية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهذا باب خطر زلقت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وأهل السنة والجماعة الذين يسيرون على مقتضى الطاعة أولئك الذين يتبعون القرآن والسنة حفظهم الله رب العالمين وحماهم أن ينزلق لهم في تلك الأمور قدم أو يضل لهم فيها فهم. ومعاذ الله تبارك وتعالى أن تقاس صفاته بصفات المخلوقين، وأين التراب من رب الأرباب؟ والواجب إثبات الصفات لله حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى، والجهل بحقيقة تلك الحقيقة، يعني الجهل بحقيقة الصفة كالجهل بحقيقة الذات. فكما أن الإنسان يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ولكنه جاهل بحقيقتها، فكذلك يثبت لله رب العالمين صفاته جل وعلا، ولكن الحقيقة حقيقة الصفة فإن الجهل بالحقيقة بحقيقة الصفة مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه، بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته، والعجز عن درك الإدراك إدراك. فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر لا يكون في الحقيقة إلا تحكما، يعني عند إثبات الذات ثم القول بالمجاز في الصفات، فهذا تفريق بين أمرين لا ينبغي التفريق بينهما، وهذا تحكم في حقيقة الأمر. وهذا الكلام الذي سمعت إنما هو كلام رجل من المتأخرين من فقهاء الحنفية، هو ابن عابدين، وقد ذكر ذلك في رد المحتار في الجزء الأول في الصفحة الخامسة. وأما قاعدة أهل السنة فهي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتدى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. هذا أمر عظيم جدا وقاعدة منجية بفضل الله رب العالمين من المهالك. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتدى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، يعني عندما تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا فهذا إثبات كما ترى، ولكن تقول هي ذات ليس كمثلها ذات، فليس هذا الإثبات بإثبات تكييف، وإنما هو إثبات للذات ذات ربنا جل وعلا. فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. والخلاف في هذا الأمر لا يجوز، ومعلوم أن الاختلاف ينقسم أقساما، فهناك اختلاف أفهام كما حدث للصحابة رضوان الله عليهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فرغوا وأتى نصر الله رب العالمين في الخندق أن يتوجهوا إلى بني قريظة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأخذ بعض الأصحاب رضوان الله عليهم بظاهر اللفظ ففاتهم العصر حتى صلوه في بني قريظة وقد وجبت المغرب، وآخرون قالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحثنا على الإسراع وعدم التباطؤ، فصلوا لما أدركتهم العصر في الطريق. وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا وهذا. فهذا اختلاف أفهام، وهو مجال فسيح جدا يؤتي الله تبارك وتعالى فيه من يشاء ما يشاء من عطائه الذي لا يحد ومن فضله الذي لا يعد. فكم من ناظر في النص كما يقول الإمام ابن القيم يستخرج منه حكما أو حكمين، وتجد آخر ينظر في ذات النص فيستخرج منه 100 أو 200، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فسالت أودية بقدرها. فهذا الاختلاف كما ترى من الاختلاف الذي لا مرية على أنه لا معاقبة عليه ولا حساب، بل أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا وهذا. حتى إن اختلاف الأفهام إذا ما كان على نحو من الخطأ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوب الخطأ ويرد من فهم على نحو غير صحيح إلى الصواب من غير ما ملام ولا تكذيب، كما حدث لعدي بن حاتم رضوان الله عليه لما فهم من قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر إلا بعد، فأخذها على ظاهرها وأتى بعقال أسود وعقال أبيض وأخذ يأكل ويشرب حتى صار مستطيعا للتمييز بينهما لونا، فكف حينئذ وغدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لعريض الوساد، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ونزل قوله جل وعلا: من الفجر. فهذا اختلاف كما ترى في الفهم، لا تثريب ولا عقوبة ولا ملا، هذا اختلاف أفهام. وأما اختلاف التنوع وهو القسم الثاني من أقسام الاختلاف، فهو كثير جدا في كثير من الأمور الشرعية، كالاختلاف في صيغ التشهد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة وصحيحة، ولا حرج أن يأخذ هذا بهذا وأن يأخذ هذا بهذا، والخير أن يصيب الخير كله لا على سبيل الجمع، وإنما يأتي بهذا حينا وبهذا حينا، فكل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ما ورد في اختلاف التنوع صحيحا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الصلاة، فقد وردت صورتان: أن يرفع المصلي يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فهذا وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك صيغ الاستفتاح في الصلاة والأذكار الواردة أيضا في الركوع وفي السجود، لا على أن يجمع ذلك كله من كان مصليا في ركعة واحدة أو في موضع واحد من الصلاة، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكله اختلاف تنوع. وأما القسم الثالث فهو اختلاف التضاد، وهو رد الدليل الصحيح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضوان الله عليه مر على رجل يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. شلت يمينه بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يستطع بعد أن يرفعها إلى فيه. وكذلك ما كان من قول حمل ابن مالك ابن النابغة الذي أخذ يسجع سجع الكهان في دية من كان جنينا فأسقط، فأخذ يأتي بكلام مسجوع، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ ورد عليه قوله. فهذا اختلاف تضاد، وهذا مما لا يسوغ مطلقا، بل إن فيه من الحرمة لرد الدليل ما فيه. فإذا ثبت النص في كتاب الله رب العالمين أو في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا مجال مطلقا لرده. وهذا الباب لو تحكمت فيه العقول لما استطعنا أن نتعرف على صفات ربنا، ولا عرفنا أسماءه جل وعلا، وإنما هو توقيفي محض كما جاء به الكتاب وثبتت به السنة الصحيحة عن النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته مختصة به، واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. اختلاف الأسماء يوجب اختلاف المسميات، وأحياناً تأتي أسماء الله تبارك وتعالى مرادا بها ذاته جل وعلا فتكون مترادفة بهذا المعنى. وأما إذا ما أريد ما تدل عليه تلك الأسماء من الصفات فإنها تكون متباينة. فإن أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر أسمائه جل وعلا الحسنى التي لا آخر لها أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه الأسماء إن أريد بها الذات من حيث الإطلاق فجميعها تدل على شيء واحد، وجميعها كأن لها معنى واحدا من حيث الدلالة على الذات. وأما إن أريد ما تدل عليه الأسماء من الصفات فلا يمكن أن يقال إن السميع هو البصير إلا من حيث الذات، وأما ما دل عليه الاسم من المعنى فإن صفة السمع سوى صفة البصر إلى آخر تلك الأسماء على حسب ما دلت عليه. أسماء الله وصفاته مختصة به، أسماء الله وصفاته جل وعلا مختصة به، واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فهي توقيفية على حسب ما ورد به النص من الكتاب والسنة الصحيحة، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى الله رب العالمين بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء، أي التي سمى الله رب العالمين بها نفسه، إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. ثم ساق الشيخ رحمة الله عليه بعض الأمثلة فقال: سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فكما ترى سمى نفسه حيا وسمى بعض عباده حيا، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم الله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا جردا وأطلقا ولم يخصصا فإن الاسم هو الاسم من حيث الاتفاق، ولكن ليس للمطلق مسمى يكون موجودا في الخارج، لأنه لا يعقل مطلقا أن يتصور شيء مجرد لا يتصف بصفة، أو يتصف بصفة مجردة لا تتلبس بذات، لا يمكن. ولذلك العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، فحياة وحياة قدر مشترك من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق اللغوي، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. المواطأة والاتفاق في الاسم عند الإطلاق من غير ما تقييد، وأما ما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، فهذا تدل عليه العقول بداهة من غير ما عناء ولا تعني. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل عليه السلام، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فسمى نفسه سميعا وسمى نفسه بصيرا، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسمى الله رب العالمين بعض خلقه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير بداهة.

ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف الله رب العالمين نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله. وقال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فوصف نفسه بالمنادات وبالمناجاة. وفي قوله: ويوم يناديهم. وفي قوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال سبحانه: إذا ناجيتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المنادات كالمنادات ولا المناجات كالمناجاة. ووصف نفسه جل وعلا بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما. وفي قوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي قوله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فوصف الله رب العالمين نفسه بالتكليم في هذه الآيات. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله جل وعلا: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فوصف عبده أيضا بالتكليم، وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة. ووصف بعد خلقه بالتنبئة فقال سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فوصف الله رب العالمين نفسه في كتابه بهذا الوصف. ووصف الله رب العالمين بعض خلقه بالتنبئة، وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه سبحانه بالتعليم. ووصف عبده بالتعليم فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه سبحانه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر في 7 آيات من كتابه العظيم أنه استوى على عرشه جل وعلا. وهذه الآيات هي: الرحمن على العرش استوى في سورة طه، ثم قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش في الأعراف، وقوله سبحانه: ثم استوى على العرش في يونس، ثم استوى على العرش في الرعد، ثم استوى على العرش وهي في الفرقان، ثم استوى على العرش في سورة ألف لام ميم السجدة، ثم قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش في سورة الحديد. ووصف الله رب العالمين نفسه في هذه المواضع من كتابه المجيد بأنه استوى على عرشه، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره، يعني بعض الخلق يستوي على غيره، في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وفي قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وكذلك في قوله جلت قدرته واستوت على الجودي، وليس الاستواء فالاستواء بداهة. ووصف نفسه سبحانه ببسط اليدين، فقال ربنا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف الله رب العالمين نفسه ببسط اليدين. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فوصف الله رب العالمين بعض خلقه في هذه الآية العظيمة ببسط اليد، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط بداهة. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة، نظائر هذا كثيرة جدا في كتاب الله رب العالمين. فلا بد من إثبات ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من نفي مماثلته جل وعلا لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله رب العالمين بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلم المخلوقين وقوة كقوة المخلوقين وحب كحبهم ورضا كرضاهم أو يدان كأيديهم أو استواء كاستوائهم، كان مشبها ممثلا لله رب العالمين تعالى سبحانه بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وكل الذين أرادوا التنزيه بالتعطيل بنفي الصفة مثلوا أولا، ثم أرادوا أن يفروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، فكانوا كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار. وأما أهل السنة الذين يثبتون ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أبعد شيء عن تمثيل وتعطيل معها. المعطل الذي يعطل الصفة بالتأويل هو مشبه ممثل مجسم أولا، لأنه يفهم من الاستواء المضاف المخصوص بالرب معنى هو غير صالح أن يكون موصوفا به ربنا جل وعلا، ثم يريد أن يفر من هذا الذي تورط فيه بتمثيله وتجسيمه، وأن يبرئ الله رب العالمين مما ألحقه هو بالله رب العالمين مما هو منزه عنه، فيقع في التعطيل بنفي الصفة أو بتأويله. فما من معطل إلا وهو ممثل أو مجسم أولا، فيثبت المعنى الذي لا يراد ويقع في المعنى القبيح، ثم يفر محتميا من الرمضاء بالنار أو من النار بالنار، يفر من هذا إلى هذا، ولا يزيد الطين على نفسه إلا بلة كما يقول المثل القديم. وأما أهل السنة فإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو المنهج الذي جاء به القرآن العظيم وجاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث أحوال بثلاث اعتبارات، يعني الاسم الذي يكون فيه المشترك اللفظي واقعا على هذا النحو مما يؤدي بالناس أحيانا من أهل التعطيل من كل جهمي بغيض أو معتزلي صفيق الوجه غليظ جلدة الوجه، مما يؤدي به إلى محاولة التنزيه بعد التمثيل والتجسيم الذي وقع فيه، هذا الذي يكون في أمثال هذه المشتركات اللفظية: الحي وسمى بعض خلقه حيا، العليم الحكيم وسمى بعض خلقه عليما حليما، إلى غير أمثال هذه المشتركات. لها ثلاث اعتبارات: الأول اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، فهو يفيد معنى مشتركا، يعني عندما يطلق الاسم أو تطلق الصفة من هذا النوع مطلقة بقطع النظر عن التقييد بالرب تبارك وتعالى أو العبد عند الإطلاق، فهذا اعتبار من حيث هو. وأما الاعتبار الثاني فاعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، والثالث أنت أدركته بفطنتك، اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فإما أن يكون مضافا إلى الرب مختصا به، أو مضافا إلى العبد مقيدا به، أو هو اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو بعبده. يقول الإمام: فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به، وهو الاعتبار الأول الذي يكون من غير ما تقييد، من غير ما تقييد بالرب تبارك وتعالى أو بعبده، فهذا الاعتبار ينبغي علينا أن نثبته، هو لزوم الاسم لذاته وحقيقته. فإذا كان كذلك بقطع النظر عن التقييد بالرب تبارك وتعالى أو بعبده فذلك ثابت للرب وللعبد، ولكن للرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. الحي عند الإطلاق هكذا من غير ما تقييد برب الأرباب أو بعبده، فهذا يثبت حقيقة بذاتها، فلا بد من لزوم الاسم لذاته وحقيقته، وما كان كذلك فهو ثابت للرب عند التقييد بوصفه، وثابت للعبد عند التقييد به، وتكون الصفة على قدر الذات. هذه هي القاعدة التي ينجي الله تبارك وتعالى بها أهل السنة، وهي أن الصفات على قدر الذوات، الصفات على قدر الذوات. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. هذا عند الإطلاق، عندما تقول السميع يلزم من ذلك إدراك المسموعات، وإلا فكيف يكون سميعا؟ هذا من غير ما تقييد بالرب ولا بعبده. وكذلك البصير لابد من إدراك المبصرات، وإلا فكيف يكون بصيرا؟ وكذلك العليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء من تلك المعاني فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. يعني لا يقال للأعمى بصير ولا للأصم سميع، ولكن لابد من حصول حقيقة السمع وحقيقة البصر عند الإطلاق. فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه، ولا يشابههم سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. يقول لا نصف ربنا تبارك وتعالى بالاستواء، فيقال له ولما؟ يقول لأن الاستواء يكون للمخلوقين، ولأنه لا بد فيه من المماسة ولا بد فيه من التحيز بمكان، وكل متحيز فله بدء ومنتهى خلقا وخلقة، وعليه فكل ما كان كذلك متحيزا له بدء ومنتهى زمانا ومكانا وخلقا وخلقة فلا بد أن يكون مخلوقا، وربنا هو الخلاق العظيم. تقول له أربع على نفسي، كل هذا الذي قلت هو غير مراد. يقول الرحمن على العرش استوى، فمن الذي استوى؟ الرحمن. تثبت ذات الرحمن أم لا تثبتها؟ يقول نثبتها. تقول إذن فما أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت لها صفات ليس كمثلها صفات، وانتهى الأمر إلى تعقيد ولا فلسفة كمضغ الماء. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرط التشبيه ودم التعطيل، فقد برئ من فرط التشبيه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة، اللهم اجعلنا منهم واقبضنا على ذلك واحشرنا على ذلك واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جامعا إيانا معه يا رب العالمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد ما دام يلزم الصفة عند إطلاقها على العبد فيجب حينئذ نفيه عن الله رب العالمين، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، لأن حياة العبد يلزمها أن ينام ويلزمها أن يأكل ويلزمها أن يشرب. لا يمكن أن يكون العبد أن يكون الإنسان حيا ولا يأتي بذلك، فهذا من لوازم حياة العبد، هذا يجب نفيه عن الله جل وعلا. وكذلك ما يلزم إرادة العبد من حركة نفسه في جلب ما ينفع وينتفع به ودفع ما يضر ويتضرر به، وكذلك ما يلزم علو العبد من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكون العبد محمولا به مفتقرا إليه محاطا به، كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة، فهذا مختص بعلم الله رب العالمين. وأما علم العبد فمسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان، هذا يلزم علم العبد ويلزم العبد في علمه فيجب نفيه عن الله رب العالمين. وأما الذي يلزم علم الرب جل وعلا فهو القدم والإحاطة والشمول والوجوب، وأن يكون محيطا علمه بكل معلوم، هذا يلزم علم الرب فيجب نفيه عن علم العبد. فانظر إلى هذا تأتي به الفطر المستقيمة والعقول القويمة وتسير بها الأقدام على الصراط المستقيم إلى جنة ربنا، نسأل الله أن يحشرنا فيها مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي بريئت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور والبحث أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه. وحينئذ تدبر هذا الموضع واجعله جنتك، اجعل هذا الموضع جنتك، وقايتك، درعك، حصنك الذي ترجع إليها في هذا الباب، والله جل وعلا الموفق للصواب. فتأمل في هذا الكلام المتين تجده على وجهه برحمة رب العالمين. وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. فقال طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب. قال طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب. وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فساد. أن يقول القائل عن هذه الأمور التي أطلقت على هذا النحو على الله رب العالمين وعلى بعض عباده، أن يقول القائل من هؤلاء: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب. فالاستواء واليدين والضحك والمجيء والإتيان وغير ذلك، وكذلك ما أطلق على الله رب العالمين وعلى بعض خلقه كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم وغير ذلك. فقال طائفة وهم غلاة الجهمية وقولهم أخبث الأقوال وأشدها فسادا، قالوا: هذا حقيقة في العبد، مجاز في الرب. والثاني مقابله، وهو أنها حقيقة في الرب، مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي. الثالث، القول الثالث في هذه الأمور، أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجهما عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، وقضي الأمر هكذا بهذا اليسر. وكذلك دائما وأبدا أدلة الكتاب والسنة بعيدا عن تلك الأوحال التي تورط فيها من تورط، فاللهم عصمنا من الزلل والخطل والخطأ يا رب العالمين، وقنا من المزالق يا أرحم الراحمين. صفات الله تبارك وتعالى بعد أسمائه الحسنى بحثا لها قواعد، وهذه القواعد التي استنبطها واستخرجها بالاستقراء من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام العلامة ابن القيم، وعدها شرحا لا سردا في كتابه البديع بدائع الفوائد، ذكر هذه القواعد في صفات الله رب العالمين. فقال: القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وشرح الشيخ صالح رحمة الله عليه هذه القاعدة من قواعد الصفات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على كمال صفات الله تبارك وتعالى هكذا كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. فأما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وفي عجالة تجد أقوال العلماء من المحققين والمفسرين في المثل الأعلى هكذا: القول الأول أن المثل الأعلى هو كلمة الإخلاص، ولله المثل الأعلى. قالوا المثل الأعلى هو كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. والقول الثاني هو أي المثل الأعلى الإخلاص والتوحيد. والقول الثالث ما ضربه تعالى لنفسه من الأمثال مثل الله نور السماوات والأرض. وأما الرابع من هذه الأقوال في قوله جلت قدرته ولله المثل الأعلى أنه هو الأطيب والأحسن والأفضل والأكمل والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو جلت قدرته. وأما القول الخامس في ذلك في قول الله رب العالمين ولله المثل الأعلى أنه أي المثل الأعلى الصفة العليا. والمثل كثيرا ما يأتي بمعنى الصفة. قال ابن القيم رحمة الله عليه المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجوبها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الله تبارك وتعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه بها، يعني بتلك الصفة التي هي له جل وعلا. فهذه في عجالة الأقوال التي ذكرها العلماء من المحققين والمفسرين في قوله جلت قدرته ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى على النحو الذي مر ذكره. ومما يدل على أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه العقل، فوجهه أي وجه الدلالة بالعقل أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. أي موجود يوجد ويكون لا بد له من صفة يتصف بها، وهذه الصفة التي يتصف بها هذا الموجود إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. الثاني وهو أن تكون الصفة صفة نقص باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وهذا أظهر الله تبارك وتعالى به بطلان أي بهذا النقص بالوصف بالنقص، أثبت الله رب العالمين به بطلان ألوهية الأصنام بأن ذكر الله رب العالمين اتصافها بالنقص والعجز، فدل ذلك على بطلان ألوهيته. فقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وأقام الحجة على أبيه بعجز تلك المعبودات التي تعبد من دون الله رب العالمين وبنقصانها، وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ففي إثبات هذا النقص لتلك المعبودات تبطل ألوهيتها بدعواها. فإذا صفة النقص بالنسبة للرب الكامل المستحق للعبادة جل وعلا شيء باطل لا يكون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا ما يسمى عند العلماء ويأتي بحثه إن شاء الله رب العالمين يسمى قياس الأولى، يسمى قياس الأولى. ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال من الاستواء خلقة بجمالها ومن كمال الأعضاء فيه ومن سمعه وبصره وغير ذلك من إرادته وحركته ومن بذله وجوده وعطائه وفهمه وغير ذلك من تلك الأشياء التي هي صفات كمال في المخلوق. فثبت هذا بالحس والمشاهد، ثبت أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله رب العالمين سبحانه، ومعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به، وحينئذ يثبت بقياس الأولى أن ذلك لله رب العالمين أولى. فصفات الله تبارك وتعالى كله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، سمعا وعقلا وفطرة. فإن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، هذا فطر عليه الإنسان، على تعظيم الله رب العالمين وإجلال الله رب العالمين ومحبة الله رب العالمين. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت ضرورة أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وكمال ألوهيته؟ فهذه فطرة فطر الله رب العالمين الناس عليه. الأدلة على اتصاف الباري جل وعلا بصفات الكمال كرة أخرى على سبيل بعض التوسع، دليل الفطرة إن الإقرار بكمال الله في أسمائه وصفاته أمر فطرت عليه النفوس البشرية. ولو خل الذين ينفون عن الله صفاته وأسماءه أو بعضا من صفاته وأسمائه، لو خلوا عن الشبهات والتخرصات التي أمرضت منهم القلوب وأفسدت العقول والنفوس، لوجدوا أنفسهم يقرون بصفات الكمال من غير ما تردد ولا شكوك. لو خلوا بأنفسهم فتأملوا كما أمرهم الله رب العالمين، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أن يقوموا مثنى مثنى بعيدا عن الجمع، لأنه في الجمع عند التفكر لا يخلص الإنسان إلى عقله وتأتي حجب من الأنفة من التسليم بالغلبة عند المحاجة بالباطل إلى غير ذلك من تلك الآفات القواطع التي تقطع الإنسان عن التسليم للحق. فأمر الله رب العالمين بالقيام هكذا مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة صلى الله عليه وسلم، أو قد علمتم في سلوكه أو في أقواله أو في أفعاله شيئا لا يليق بكمال العقل وتمامه؟ لو تفكرتم لقد تربى تحت أعينكم وكان لكم مخالطا 40 سنة قبل أن يقول ما قال، فما الذي رابكم منه قبل؟ لا شيء، وإنما هو كمال العقل في تمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو فعلوا ذلك لا أدعن، ولكنها المبادئ الفاسدة تفسد الفطرة الإنسانية وتدسيها. ومن نظر في حال الذين ينفون عن الله صفاته وأسماءه يجدهم يغالبون أنفسهم وفطرتهم ويقهروا لها ويجاهدون في طمس معالم الحق فيها، فهي تدعوهم بالسليقة إلى إثبات علو الله ومحبته ورضاه وغير ذلك من صفات كماله، ولكنهم يدفعون الحق إعمالا لما تبنوه من نظريات فاسدة. فهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، والأصل أن تستدل أولا ثم تعتقد. استدل أولا ثم اعتقد، ولا تعتقد أولا ثم تستدل، يعني لا تأتي بالعقيدة بالمبدأ بالقاعدة ثم يذهب الأبعاد متقمما لما لا يصح وما لا يثبت من الأدلة لكي يقيم البرهان على ما قد اعتقده أولا، وإنما تستدل أولا فيؤدي الاستدلال بالنظر الصحيح إلى الاعتقاد الصحيح. يقول شيخ الإسلام عليه الرحمة في الجهمية الذين يقولون في الله الأقوال المتناقضة، هؤلاء يكرهون فطرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض، فيقولون هو في العالم وليس هو فيه، أو هو العالم وليس إياه. يقولون هذا القول المتناقض، هو في العالم وليس هو فيه، أو هو العالم وليس هو إياه، أي تناقض هذا؟ ولكنهم يكرهون عقولهم وفطرهم إكراها على قبول هذا المحال الذي لا تقبله أبدا عقول الرجال. وقال شارح الطحاوية رحمه الله: أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه به سبحانه. فأودع الله رب العالمين الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، هذه الحقيقة الثابتة وهي أجل الحقائق وأعظمها، وهي أن الله سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رد شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه في مؤلفاته على الجهمية بقصة كثيرا ما رددها، هي قصة الشيخ أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني في استدلال الهمداني على أبي المعالي بالفطرة على إثبات صفة العلوم لله رب العالمين. جنح هذا الرجل العالم الصالح إلى دليل الفطرة، أبو جعفر الهمداني رحمه الله جنح إلى دليل الفطرة في الاستدلال بها على إثبات صفة العلو للعلي الغفار، ودفع بذلك في وجه أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه، فقد مات على السوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة، أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي الجويني يذكر ويذكر على المنبر: كان الله ولا عرش، ونفى الاستواء. الجويني أبو المعالي على المنبر يذكر: كان الله ولا عرش ونفى الاستواء، على ما عرف من قوله، فإن كان في آخر عمره كما قال شيخ الإسلام رجع عن هذه العقيدة ومات على دين أماتي وعجائز نيسابور. فقال الشيخ أبو جعفر لما دخل وسمع ذلك من أبي المعالي: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو. يعني عندما تقول يا الله تجد في قلبك ضرورة معنى يطلب العلو، وأنت عندما تكون ساجدا بين يدي الرب تقول سبحان ربي الأعلى، أيتوجه عندك شيء إلى الأدنى الأسفل؟ وإنما تكون ساجدا معفرا وجهك وجبهتك بين يدي سيدك ومولاك ساجدا ذليلا تقول سبحان ربي الأعلى، وقلبك معلق بجهة العلو لا بجهة السفل، فأي شيء هذا؟ هذه ضرورة. وقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السماء، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يصح، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ لأن الأستاذ كان قد نفى العلو، فهو يقول هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا بإثبات العلو لله رب العالمين فطرة، قل لنا كيف ندفعها ما دمت قد نفيت صفة العلو للعلي الغفار، فقل لنا كيف ندفع هذا عن أنفسنا، لأنه على قولك يكون نقصا فينا وفي توحيدنا، فقل لنا كيف ندفعها. فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمداني، أو كما قال ونزل رحمة الله عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.